الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأطعمة باب النهي عن إلقاء الطعام. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا وساج بن عقبة بن وساج، حدثنا الوليد بن محمد الموقري، حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: يا عائشة أكرمي كريما، فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه، ونحن لا نزال في الأطعمة رحمه الله رضي عنه. يقول رحمه الله: باب النهي عن إلقاء الطعام. النهي عن إلقاء الطعام، لأن النعمة إذا نفرت ما تعود. إذا نفرت النعمة صرت الإنسان تبطر وتكب هذا هنا وتنظر هذا هنا وترمي هذا هنا، ما تعود النعمة، تنفر ولا تعود. يقول: حدثنا إبراهيم بن محمد، إبراهيم بن محمد قال حدثنا وساج بن عقبة، وساج بن عقبة قال حدثنا الوليد بن محمد، الوليد بن محمد قال حدثنا الزهري، قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة، عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها ورأى كسرة من الخبز ملقات، فأخذها عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ومسحها ثم أكلها، وقال: يا عائشة احتفظي بهذا الكريم، النعمة كريمة عندك، فإنها إذا نفرت لا تعود. أعوذ بالله، إذا نفرت النعمة من إنسان، من عائلة أو من مجموعة أو من دولة، ما تعود بطر النعمة، نفرت النعمة عنهم ولا تعود. نعم. باب التعوذ من الجوع. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا هريم عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. يقول ابن رحمه الله، يقول ابن ماجه رحمه الله: باب التعوذ من الجوع. تعوذ من الجوع. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم، هريم بالهاء، اي هريم، هريم قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال عن كعب قال عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع. يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ابو هريره ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع. صدق عليه الصلاه والسلام، ليش الضجيع الإنسان يتقلب على فراشه، يتقلب يمنه ويسره، إذا كان ما عنده شيء يأكله وجائع يتقلب يمين ويسار، ما يلقى ما يأكله، ما يجيه النوم. أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. نعم، أعوذ بك من الخيانة، الإنسان إذا صار مؤتمن نعوذ بالله خائن، نعوذ بالله فهو شرير. وأعوذ بك من الخيانة، خيانة الأمانة، كل شيء أمانة، الوضوء أمانة، والصلاة أمانة، وغسل الجنابة أمانة، والمال عندك أمانة، وأولادك أمانة، وزوجتك وبيتك، كل شيء عندك أمانة، فاحتفظ بهذه الأمانة، فإن الخيانة بئسة البطانة. هي والله بئسة البطانة. نعم. باب ترك العشاء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الرقي، حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن بابا المخزومي، حدثنا عبد الله بن ميمون عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر فإن تركه يهرم. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب العشاء، يعني تعشى الإنسان بالليل ولو بقليل من التمرات أو بقليل من الخبز أو بقليل من الرز، تعشى، المهم تعشى، لا تنام بدون عشاء. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام، إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا عبد الله بن ميمون، عبد الله بن ميمون قال عن محمد المنكدر، عن محمد المنكدر المنقري قال عن جابر بن عبد الله، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر فإن تركه يهرم. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدع العشاء، يعني تعشى الإنسان ولو بكف من تمر، ولو تمرات ولا كسرة طعام خبز وإلا شوي رز، تعشى الإنسان كل ليلة لا تدعه، فإن ترك العشاء يهرم. إذا تركت الليلة والليلتين والثلاث ومضى 10 أيام 20 يوم يهرم، يسرع لك الهرم، يعني إذا ما تعشيت يسرع، لأن طعام الليل بإذن الله مغذي، طعام الليل حتى لو نمت بعده مغذي بإذن الله، وأكثر غذاء من طعام النهار. النهار ربما تأكل ثم تمشي يمنه ويسرى ويروح يروح مثل، لكن طعام الليل يبقى ويغذي العروق ويغذي المعدة بإذن الله، فتعشى الإنسان لئلا تهرمنا. باب الضيافة. قال رحمه الله: حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا كثير بن سليم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدث باب الضيافة. باب الضيافة. قال حدثنا جبارة بن المغلس، جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم، كثير بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيت الخير أسرع إلى البيت، الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى، يعني يضاف، يعني يستضيف الناس ويأكلهم، أسرع إليه من السكين في سنام البعير، يعني السكين إذا مسيتها الإنسان مشت أسرع بقى يكون من السنام، السنام شحم ولا يرد شيء، إذا قلت بالسكين كذا ما تعب الشحم وزرعته، فالخير أسرع إلى البيت الذي يضاف ويأكل الناس فيه، أسرع إلى الخير، الخير أسرع إليه من هذه السكين بالسنام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا المحاربي، حدثنا عبد الرحمن بن نهشل، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا جبارة بن المغلس، جبارة بن المغلس قال حدثنا المحاربي، المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن نهشل، عبد الرحمن بن نهشل قال حدثنا الضحاك بن مزاحم، الضحاك بن مزاحم قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير أسرع إلى البيت الذي أكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه، يعني يستضيف الناس ويأكلون الناس فيه، أسرع إلى الخير من السكين في سنام البعير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن ميمون الرقي، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن علي بن عروة، عن عبد الملك، عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن ميمون، علي بن ميمون قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عن علي بن عروة، علي بن عروة قال عن عبد الملك، عن عبد الملك قال حدثنا عن عطاء، عطاء بن أبي رباح قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن من السنة أن يخرج الإنسان مع ضيفه إلى باب الدار، إذا كان قريب، أما إذا كان بعيد حوش طويل ولا تقدر تمشي الإنسان أنت معذور، لكن إذا كان الباب قريب امشي معه إلى الباب لأجل تفتح له الباب وتدخله خلفه، هذا من السنة. يقول: ومن الآداب من ومن إكرام الضيف، من إكرام الضيف ومن السنة أن تخرج مع ضيفك إلى الباب. نعم. باب إذا رأى ضيف منكر الرجع. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريم، حدثنا وكي، عن حشام الدستواعي، عن كتادة، عن سعيد المسيب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تساوير فرجع. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب إذا دعي الإنسان فرأى منكر، معناه أنه يرجع، فذلك إذا دعيت لولي أنت عرس فرأيت أنه منكر لا تفعل، لا تحضر، ارجع، وإلا أنكر المنكر إن استطعته، إن استطعت أن تنكر المنكر وإلا فارجع، لأن الرجوع ألزم، الرجوع أمس عندهم وأحزن عندهم، لو قال لهم عندكم تصاوير قال عندكم أزالوها قد لا يكون مفعوله مثل مفعول الرجوع، لما يرجع يحزنون عليه وليش رجع، يصير عندهم شيء كثير، فإذا جاء الجواب صار الجواب مؤثر أكثر من تأثير الأمر باللسان، يقول رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا عن قتادة قال عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله تعالى عنه يقول إننا صنعنا طعاما للرسول صنعوا طعام لغير الرسول فقالت فاطمة لعلنا ندعو الرسول يأكل معنا فذهب علي ودعا فلما أتى عليه الصلاة والسلام وجعل يديه على حلقتي الباب هكذا إسكافة الباب رأى تصاوير من الداخل فرجع عليه الصلاة والسلام. لو قال أزيل التصاوير لا يجوز هذه التصاوير لا قد لا يكون المفعول أكثر من الرجوع لما يرجع ليش رجع لازم هناك شيء كبير فيتأثرون ويحزنون لرجوعه فلما رجع قالت عائشة رضي الله عنها فاطمة رضي الله عنها الحقه شوف ليش رجع فلما لحقهم قال رجعت لأن في البيت التصاوير إذا صار مفعول الرجوع أكبر من مفعول الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرجع فالإنسان اللي يشوف منكر في البيت وهو مدعو إلى طعام يرجع أحسن من كونه ينكر عليهم لا رجعت بقول ليش رجعت فلان ليش رجع رجعت لأن عندكم كذا وكذا فيصبح أمس مفعول وأكبر مفعول وأحزن لمن عنده المنكر ربما يزيله ولا عاد يعود إليه فالشاهد أنهم أزالوه ودعوا الرسول مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الجزري حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعيد بن جمهان حدثنا سفينة أبو عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على إضاد الباب فرأى كراما في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي رضي الله عنه الحق فقل له ما رجعك يا رسول الله قال إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال سعيد بن جمهان عن سعيد بن جمهان قال حدثنا سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام وسبب تسمية سفينة اسمه ليس بسفينة لكن سماه الرسول سفينة ونسي الاسم الأول ما حد يعرفه لأنه كان جلدا قويا وكانوا في غزوة وكان كل ما قطع من بعير أخذ العفش حق البعير وحطه على ظهره ثم أخذ الثاني ثم الثالث فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له احمل فما أنت إلا سفينة ما أنت فسمي سفينة من ذلك اليوم ونسي الاسم الأول. يقول عن سفينة أبي عبد الرحمن قال أن رجل أضاف علي بن أبي طالب استضافه علي رضي الله عنه فدعا فقالت فاطمة لو دعونا الرسول يأكل معنا فذهب علي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فلما جاء وضع يديه على أسكفة البابين رأى قراما مصورا فرجع ولم يقل لهم شيء ما قال لهم حاجة فقالت فاطمة الحقه فلما لاحقه قال إن عندكم تصاوير ولا يمكن أدخل في بيت فيه كرام أو فيه تصاوير فأزالوه لكن ما رجع. نعم. باب الجمع بين السمن واللحم. قال رحمه الله حدثنا أبو خريج حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي حدثنا يونس بن أبي يعقوب عن أبي عن ابن عمر قال دخل عليه عمر وهو على مائدة فأوسع له من صدر المجلس فقال بسم الله ثم ضرب بيده فلقم لقمة ثم ثنى بأخرى ثم قال إني لأجد طعم دسم ما هو بدسم اللحم فقال عبد الله يا أمير المؤمنين إني خرجت إلى السوق أطلب السمين لأشتريه فوجدته غاليا فاشتريت بدرهم من المذهول من المهزول وحملت عليه بدرهم سمنا فأردت أن يتردد عيالي عظما عظما فقال عمر ما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أكل أحدهما وتصدق الآخر قال عبد الله خذ يا أمير المؤمنين فلن يجتمع عندي إلا فعلت ذلك قال ما كنت لأفعل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الجمع بين السمن واللحم سمن ولحم تجمع بينهما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن قال حدثنا يونس بن أبي يعقوب قال عن أبيه يعقوب قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه دعا عمر بن الخطاب لطعام فذهب يطلب طعام سمين ما لقى طعاما هزيل أما تيس ولا طلي ولا شيء هزيل ما هو سمين يقول فاشتريت سمنا لأجعله معه لأنه هزيل لأطعم عيالي لحما وسمنا. يقول فعزمت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما رفع لقمه لقمتين قال أجد سمنا مع لحم فما هذا؟ هذا يقوله لابنه عبد الله. قال يا أمير المؤمنين إني خرجت إلى السوق أطلب لحما سمينا فلم أجد، أجدت خالي وأنا ما عندي إلا درهم واحد، فاشتريت بهذا الدرهم لحما مهزوزا أو مهزولا واشتريت معه سمن وخلطته به لأجل أن يأكل عيالي سمنا ولحما طريا إلى آخره. فقال هذا بعد ما أكل لقمة وقلتين، فقال ما اجتمع عند الرسول عليه الصلاة والسلام اللحم والسمن إلا تصدق بواحد منهما. فقلت له يا أمير كل الآن وأنا ما سأفعل ما تقول. قال لا أكل، لن أكل، لا أكل، رفض أن يأكل. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين. نعم. باب من طبخ فليكثر ماءه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران عن أبي إلبان الجوزاني عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت مرقة فأكثر ماءها واغترف لجيرانك منها. يقول ابن ماجه رحمه الله بابه باب من طبخ فليكثر ماءه، من طبخ فليكثر ماءه لأجل تطعم جيرانه، لأن جيرانك ينتشون ريحة اللحم، جيرانك ينتشون ريحة اللحم، فإذا كان ما هم أغنياء ويقبلون الصدقة فأكثر المرق لتعطيهم ولو مرق ما يخالف، لو مرق من لحمتك اللحمة قليلة فأطعم لو من المرق فإنهم يشتهونه ويتصدقوا ويدعون لك. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر، أبو عامر العقدي قال عن أبي عمران، عن أبي عمران قال حدثنا عن عبد الله بن الصامت، عن عبد الله بن الصامت قال عن أبي ذر، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عملت مرقة فأكثر ماءها واغترف لجيرانك منها. يقول أبو الدرد رضي الله عنه، أبو ذر نعم أبو ذر الغفاري، ها؟ عن أبي ذر الغفاري، أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه وأطعم جيرانك منه، لأنهم ينتشون ريحة اللحم، وأن تطبخه ينتشون ريحة اللحم وريحة الطعام، فأعطهم ولو من الماء ولو من المرق ما يخالف، أعطهم لو من المرق فإنهم ينتشون ريحة الطعام وريحة اللحم يطبخ، فأعطي جيرانك لو من الماء لو من المرق. نعم. باب أكل الثوم والبصل والكراث. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يوم الجمعة خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثين، هذا الصوم وهذا البصل، ولقد كنت على الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج به إلى البقيع، فمن كان آكلهما لا بد فليمتهما طبخا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب أكل الثوم والبصل، وأنه لا يجوز أكل الثوم والبصل، لا يجوز للمسلم أن يأكلهما نيا ثم يأتي للمسجد، لا ينبغي هذا، لأنه على عهد الرسول يخرج، الذي يأكل الثوم والبصل يخرج من المسجد، لأنه يتأذى الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فبنو آدم يتأذون من ريح خبيثة، كذلك الملائكة الذين معه والذين في المسجد يتأذون من هذه الريحة. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة، عن قتادة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد، نعم عن سالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد قال حدثنا معدان بن أبي طلحة، معدان بن أبي طلحة قال أن عمر بن الخطاب قام، أن عمر رضي الله تعالى عنه قام خطيبا في الناس يوما فقال أيها الناس إنكم تأكلون البصل والثوم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فليخرج من المسجد، وإني أرى كثيرا من الناس على عهد الرسول يؤتى بالرجل ويمسك ويخرج من المسجد حتى يبلغ الشارع، يخرج من يأكل الثوم والبصل لأن ريحتهم تؤذي الملائكة وتؤذي المصلين، فلا يأكل الثوم، وإن كان لابد آكلا فليمتهما طبخا، إذا كنت لابد تأكل ثوم وبصل فاطبخهما وكلهما، اطبخهما يروح تروح الريحة وتروح النتن منهما وكلهما بعد ذلك ونفعهما موجود. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عن أم أيوب رضي الله عنها قالت صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه من بعض البقول فلم يأكل وقال إني أكره أن أوذي صاحبي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عبيد الله بن أبي يزيد عبيد الله بن أبي يزيد يزيد قال حدثنا عن أبيه عن أبيه يزيد قال حدثنا عن أمي أيوب عن أمي أيوب أنها صنعت للرسول عليه الصلاة والسلام طعاما وكانت وضعت فيه بعض البقول علشان يلذذه ويزين ريحه، فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام عزمت الرسول وأتى إلى بيتها. انظر صفوة الخلق، ينقل أقدامه إلى امرأة، ينقل أقدامه إلى عجوز، ينقل أقدامه إلى شباب، ينقل أقدامه عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث مبشرا ومؤدبا ومعلما، فأتى إليها في بيتها، ولما قدمت الطعام وجد ريح البقول هذه فيها عفنة، فرجع عليه الصلاة والسلام ولم يأكل. قالت يا رسول الله، قال إني أكره أن أوذي صاحبي، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، ما أكره أن أوذي صاحبي، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام إذا نزل وانتش هذه الروائح ما يمكن ما يكلمني، فلا يمكن أن أوذي صاحبي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا أبو شري عن عبد الرحمن بن إمران الحجري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن نفرا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منهم ريح الكراب فقال ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه الشجرة إن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه الإنسان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو شريح أبو شريح قال حدثنا عبد الرحمن بن عمران عبد الرحمن بن عمران قال نمران ابن نمران قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن نفرا كانوا يأكلون من الشجرتين وكانوا يحضرون في المسجد، فأما فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألم أنهكما عن تلك الشجرتين يعني الخبيثتين الثوم والبصل ومع هذا تأكلونهما؟ نعم. إن الملائكة تتأذى بما يتأذى. ثم قال لهم إن الملائكة ملائكتك اللي بين يديك هنا وهنا والملائكة الذين تمشي معهم من ملائكة الرحمة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، لا شك أن الريحة تتأذى منه الملائكة كما تتأذى بنو آدم، فلا تؤذي ملائكتك الإنسان ولا تؤذي إخوانك من المسلمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا هرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيئة عن عثمان بن نعيم عن المغيرة بن نهيك عن دخين الحجري أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تأكلوا البصل، ثم قال كلمة كافية أني. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن لهيعة ابن لهيعة قال حدثنا عثمان بن نعيم عثمان بن نعيم قال عن المغيرة بن نهيك عن المغيرة بن نهيك قال حدثنا عن دخين الحجري دخين الحجري قال أنه سمع عقبة بن عامر أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لأصحابه لا تأكلوا البصل، ثم قال كلمة خفية أني. يقول أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه لا تأكلوا البصل، ثم سمعت كلمة خفية أني، يعني البصل أني أو الثوم أني لا تأكلوه، يعني أميته طبخا، ينهى عليه الصلاة كل خطبة ينهى عن الشجرتين الخبيثتين، ولا يأتي الصحابة خلاص انتهوا، المهاجرون والأنصار انتهوا، لكن يأتي بعض الأعراب ما دروا عن النهي فينهاهم الرسول مرة ثانية. نعم. باب أكل الجبن والسمن. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى السدي حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والهراء قال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الجمع بين الجبن والسمن، تجمع الإنسان بين الجبن هذا الذي منشف من الحليب تجمع بينه وبين السمن. يقول رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى إسماعيل بن موسى قال حدثنا سيف بن هارون ليث بن هارون قال حدثنا عن سليمان التيمي سليمان التيمي قال عن أبي عثمان النهدي عن أبي عثمان النهدي قال حدثنا عن سلمان الفارسي سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الجبن مع السمن هل هو حلال؟ قال لا يحل شيئا، الحلال ما حله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت ربنا عنه فلا تسألوا ولا تبحثوا عنه، كلوا فإنه مباح، سكت ربنا. ولهذا ورد في الحديث أن الله تعالى وتقدس حرم أشياء فلا تنتكئوها، حرم أشياء فلا تقربوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سلمان رضي الله تعالى عنه يقول إن الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا لأن الله الشيء اللي حرمه الله في كتابه حرام، واللي حله الله في كتابه حلال، وما سكت عنه فهو عفو، يعني كله. فالجبن مع السمن ما فيه شيء من القرآن يحرمه، وإنما هو حلال. وكذلك الفرى وهو حمار الوحش، إذا صدته الإنسان تأكله، الفرى حمار وحش، صدته وشويته أو طبخته فهو حلال. نعم. باب أكل الثمار. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرقي عن أبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عنب من الطائف فدعاني فقال خذ هذا المنقود فأبلغه أمك، فأكلته قبل أن أبلغه إياه. فلما كان بعد ليال قال لي ما فعل الأنقود، هل أبلغته أمك؟ قلت لا. قال فسماني غدر. غدر يقول ابن ماجه رحمه الله. باب أكل الثمار. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبيه عبد الرحمن قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو 5 سنين، النعمان أبو 5 سنوات يوم يرسله الرسول بالعنقود، ولهذا أكل طفل أكله، لأنه مهج أتت به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت لبشير اذهب به أعطه الحدائق وأعطه هذا الغلام وقل للرسول يشهد، فقال هل أعطيت أولادك؟ قال لا أشهد على جور، رده. فرد عطية النعمان بن بشير، فشهد أنه طفل أبو 5 سنوات، فأعطاه الرسول عنقود من الطجائم من الطائف، عنب جائم من الطائف، فأعطاه عنقود من العنب، قال خذ هذا أده أمك، أوصله لأمك، وكان الطفل جايع، فأكله في الطريق وسكت، والأمة دريت والرسول ما درى. بعد أيام قال له ماذا فعلت بالعنقود؟ أوصلت أمك؟ قال لا، قال ما فعل، قال أكلته يا رسول الله، قال اذهب غدر، يعني سبه، غدر يعني غدرته، سبه هو بطفل أبو 5 سنوات. نعم. ويقال أن الرسول أن الأم أرسلت، يقال أن المسألة عكسية، أن أمه أرسلت إلى الرسول بعنقود مع النعمان وأكله قبل أن يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أن القصة هكذا، ولكن يحتمل أن تكون قصتين، الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن محمد الطلخي حدثنا نقيب بن حاجم عن أبي سعيد عن عبد الملك بن الزبير عن طلحة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سفرجلة فقال دونك يا طلحة فإنها تجم الفؤاد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا نقيب بن حاجب قال حدثنا عن أبي سعيد قال عن عبد الملك بن الزبير قال حدثنا عن طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المبشرين بالجنة يقول أنه دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وبين يديه سفرجلة يأكل منها، فقال تعال يا طلحة كل فإنها تجم الفؤاد، السفرجلة تجم الفؤاد، كان يأكل منها وأعطى طلحة منها، فقال كل منها يا طلحة فإنها تجم الفؤاد. نعم. باب النهي عن يعني تفرح، تجم يعني تفرح الفؤاد، تفرح القلب، لو أكلتها الإنسان تفرح القلب السفرجلة. نعم. باب النهي عن الأكل منطبحة. باب النهي عن الأكل منبطحة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم العربي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منطبح على وجهه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن الأكل وأنت منبطح على بطنك الإنسان، يعني منبطح وجاء معك فاكهة أو معك تمرة أو معك تمر تأكل ممنوع، وأنت منبطع على بطنك ممنوع الأكل، استزعد وكل على كيفك، أما وأنت منبطع على بطنك ممنوع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا كثير بن هشام، كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان، جعفر بن برقان قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا عن سالم عن أبيه، سالم عن أبيه نعم قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطيح على وجهه. عبد الله بن عمر يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنك، من على بطنك وتأكل سواء تمر ولا ثمر وإلا طعام، مستريح على رجولك الإنسان متربع أو رافع الرجل ولا ثاني الرجل جائز، هذا كل هذا جائز، أما منبطح ممنوع. نعم. كتاب الأشربة باب الخمر مفتاح كل شر. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن الحسن المروزي حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا عبد الوهاب جميعا عن راشد أبي محمد الحماني عن شهر بن هوشب عن أم الضرداء عن أبي الضرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الأشربة، انتقلنا من الأطعمة وما يحل منها وما يحرم وآدابها وشرب أكلها وغير ذلك، ثم انتقل رحمه الله إلى الأشربة. بعد الطعام لازم يشرب الإنسان، لأنه قد يقف الطعام بحلقك أو بصدرك، فلا بد من دفعه بالشراب، فتشرب سواء مع الطعام أو بعده أو قبل أن تحر. الشاهد أن الماء لا بد أن تدفع به الإنسان وتشرب، فلهذا أتى بالماء بعد الطعام. يقول باب الأشربة حدثنا الحسين بن الحسن باب الخمر، باب الخمر مفتاح كل شر، باب الخمر مفتاح كل شر. نعوذ بالله، نعوذ بالله، اليوم سائد في العالم، اليوم الخمر هو شراب العالم، ما يشربون إلا الخمر. نعوذ الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول باب الخمر مفتاح كل شر، لا شك أن إذا شرب الإنسان الخمر فعل كل معصية. نعوذ بالله، إذا شرب الخمر فعل كل معصية. الملكاني الذي قال الملائكة أننا نحن نعبدك ونثني عليك ونقدسك، ومع هذا تجعل في الأرض خليفة بني آدم، اجعلنا نحن، قال اختاروا أحسنكم عبادة وأكثركم عبادة، اختاروا اثنين هاروت وماروت، قالوا هذا أكثر نعم، فأنزلهما إلى الأرض فصار يحكمان بالنهار ويخرجان بالليل، أصعدان إلى السماء بالليل، بالنهار يحكمان بين الناس وبالليل يصعدان إلى السماء، حتى جاءت امرأة من أجمل نساء زمانهما. هذه القصة الله أعلم، لكن الظاهر أنها متواترة عند أهل السير والمغازي وعند المفسرين وعند غيرهم. فالشاهد أنها جاءت امرأة فراودها عن نفسها فامتنعت، ثم قالت اقتلوا الصبي، اقتلوا الولد هذا، قالوا لا ما نقتل نفسا ذكية بغير، ليش نقتلها؟ قالت فعلوا كذا، قالوا لا، قالت قال لا، قالت اشربوا الخمر، تراودوا فشربوا الخمر، لما شربوا الخمر قتلوا الصبي وفعلوا بالمرأة وعملوا كل شيء، فخيرهم الله بين عذاب الدنيا الآن، يعذبان في هاروت وماروت، يعذبان في بئرين هناك في بابل في آخر الموسم في بابل، يعذبان، اختار عذاب الدنيا على عذاب الآخرة هاروت وماروت. فالشاهد أن الخمرة إذا شربها الإنسان فهي أم الخمر، كل شيء يفعله، كل شيء يفعله، ربما يقع على أمه نعوذ بالله، ربما يقع على أخته، ربما يقع على كذا، ربما يأخذ بنات الناس يقع عليهم إذا كان شكران إلى آخره، هي أم الخبائث لا شك في هذا. نعم. حدثنا على حسين بن الحسن، يقول ابن ماجه حدثنا الحسين بن حسن قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي قال حدثنا ثم حول السند، ثم حول فقال حدثنا إبراهيم بن سعيد، إبراهيم بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب قال حدثنا جميعا عن راشد، جميعا عن راشد قال عن شهر بن هوشب، عن شهر بن هوشب قال حدثنا أم الدرداء، أم الدرداء رضي الله عنها. سبق أن قلت إن أم الدرداء الصحابية لا رواية لها، ماتت وهي صحابية لا رواية لها، وهذه تابعية من الطبقة الثالثة التي تروي عن زوجها أبي الدرداء، من التابعين من الطبقة الثالثة من طبقات النساء. تقول عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه أوصاني خليلي الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. إي والله مفتاح كل شر، إي والله الخمر مفتاح كل شر. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا منير بن الزبير أنه سمع عبادة بن نسي يقول سمعت خباب بن العارد رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياك والخمر فإن خطيئتها ترفع الخطايا كما أن شجرتها ترفع الشجرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا منير بن الزبير قال أنه سمع عبادة بن الصامت يقول عبادة بن نسي قال حدثنا يقول سمعت خباب بن الأرد يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياك والخمر فإن خطيئتها ترفع الخطايا. يقول خباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إياك والخمر يعني احذر الخمر فإن خطيئتها ترفع الخطايا يعني أكبر من الخطايا. خطيئة الخمر أكبر الخطايا كلها لأنها قرأت بالشرك الأكبر. ترفع الخطايا فإن خطيئتها تقرع الخطايا تفرع الخطايا ممكن. إنما خطيئة أكبر الخطايا لا شك في هذا. تفرع يعني من الفرح وهو الارتفاع. كما أن شجرتها ترفع الشجرة يعني النخلة والعنب أرفع الشجر. فالخمر أرفع الخطايا والشجرة أرفع النخل والعنب أرفع الشجر. نعم. باب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نوير عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. أعوذ بالله, حرمان من رب العالمين. يقول وما أكثر شرابها اليوم من المترفين والأغنياء والشباب المتغطرس كلهم يشربونها اليوم. كثير شرابها اليوم أعوذ بالله من ذلك. يقول رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب قبل أن يموت. لا شك أن باب التوبة مفتوح. إذا تاب حتى لو هو مشرك لو كافر إذا تاب قبل أن يموت تاب الله عليه. فإذا تاب قبل أن يموت تاب الله عليه لا شك في هذا. لكن إن مات وهو يشربها ولم يتب لم يشربها في الآخرة يعني في جهنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني زيد بن واقد أن خالد بن عبد الله بن حسين حدثه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثنا أن خالد بن عبد الله بن حسين حدثه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. هذا إذا لم يتب كما مر. إذا لم يتب ومات وهو يدمن الخمر نعوذ بالله فإنه في جهنم لا شك في هذا. نعم. باب مدمن الخمر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب شارب مدمن الخمر اللي يدمنها دائما يشربها كعابد وكأنه يعبد الوثن كأنه مشرك الشرك الأكبر. لأن عابد الوثن خارج من دين الإسلام مشرك الشرك الأكبر. وشبهه بهذا على أن الخمر ما تخرجه من الإسلام لكنه شبهه بالشرك فهو قرين للشرك وعابد الوثن. مدمن الخمر كعبد الوثن، كأنه عبد الوثن. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ومحمد بن الصباح، ومحمد بن الصباح الاثنان قال حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا سهيل، سهيل عن أبيه أبي صالح قال حدثنا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مدمن الخمر كعابد وثن، مدمن الخمر كعابد وثن، لا حول ولا قوة، مثل عابد، مثل المشرك، الشرك الأكبر، اللي يدمن الخمر يستمر على شربه ويموت كذلك فهو كعابد الوثن. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سليمان بن عتبة، حدثني يونس بن ميسر بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن خمر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سليمان بن عتبة، سليمان بن عتبة قال حدثنا يوسف بن ميسرة، يوسف بن ميسرة قال حدثنا عن أبي إدريس، عن أبي إدريس قال عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة مدمن خمر، اللي مدمنها يشربها الليل والنهار لا يدخل الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. نعم. باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي الربيعة بن يزيد عن أبي الدايلمي عن عبد الله بن عمرو عن ابن الدايلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإما تدخل النار فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن فإما تدخل النار وإن فإن تاب تاب الله عليه، فإن وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإما تدخل النار فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من درجة الخبال يوم القيامة. قالوا يا رسول الله وما درجة الكبال؟ قال عسارة أهل النار. الزيح، الزيح اللي يخرج من فروجهم، لا حول. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة، باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني 40 يوم 4 أيام، 4 أيام، لأن كل يوم فيها 5 صلوات، والثاني 5 صلوات، والثالث 5 صلوات، والرابع 5 صلوات، يعني 4 أيام ما تقبل له صلاة، 40 يوم، كل يوم في 5 صلوات، لا حول ولا قوة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال حدثنا ربيعة بن يزيد، ربيعة بن يزيد قال حدثنا عن ابن الديلمي، عن ابن الديلمي قال عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني صلاة 4 أيام ما تقبل، لا تقبل له صلاة 40 يوما. ثم إن تاب تاب الله عليه، لكن شربها وسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما أيضا إلى آخره. فربنا تعالى وتقدس يفرح بتوبة عبده، فإذا تاب تاب الله عليه ولو كان سكر ولو كان ما تقبل له، ثم لما يعود يعود الشر إليه، ثم لم يرجع إلى ربه ويتوب يتوب الله. انظر رحمة الله وعطفه بعباده وسعة رحمته وحبه لعبده حينما يتوب ولو كان معاصيه شر، ولكنك يقبلك ربك ما دمت ترجع إليه وتتوب إليه، حتى لو معصيتك كفر، حتى لو معصيتك شرك، حتى لو معصيتك أكبر من كذا، فإنه يتوب تعالى وتقدس ويحب عبده التواب ويرحب بك يا عبده. ولكن أنت تعصي، أنت تتفلت على ربك الإنسان، الآدميين هم الذين يتفلتون على ربهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا وإن مات دخل النار، وإن مات دخل، إن مات على هذا دخل النار لا شك في هذا. نعم. فإن تاب تاب الله عليه، وإن تاب قبل أن يموت تاب الله عليه، إن تاب فالتوبة مفتوح بابها وربك يفرح بتوبة عبده، إن تاب تاب الله عليه. نعم. وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما أيضا، هذه مرة ثانية. فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد وشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما. وانظر يمشي معك ربه لأجل لعلك أن تتوب توبة النصوح. اللهم ارزقنا توبة النصوح. نعم. وعناد كان حقا على الله أن يسقيه من درغة الخبال. هذه العادة الثالثة، كان حقا على الله أن يسقيه من ردعة الخبال. ردعة الخبال عصارة أهل النار وهي الزيح. نعوذ بالله، يخرج من فروجهم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم. باب ما يكون منه الخمر. قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من عادين شجرتين، النخلة والعنب. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب مما تكون الخمر، من أي شجرة تكون. يقول رحمه الله: حدثنا يزيد بن عبد الله، يزيد بن عبد الله قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو كثير قال حدثنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الخمر من هاتين الشجرتين، العنب والتمر، لأن أكثر ما يكون عند العرب، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. رزق الحسن نأكله حلالا، والخمر نعوذ بالله حرام، فاتخذون منه سكرا، يعني رزق فاسد ورزقا حسنا. الشاهد أن النخل والعنب هذه أكثر ما تتخذونها، ولا يوجد الخمر من الزبيب ومن الحب الحنطة ومن الشعير ومن كل شيء يوجد الخمر. صب ماء على الحب واتركه 12 ساعة تجد يزبد نعوذ بالله خمر. حب بر صب ماء عليه واتركه 12 ساعة تجد يغلي صيد الخمر، أو على حب شعير أو على زبيب أو على أي شيء. صب ماء واتركه، غطه في إناء واتركه 12 أو 10 ساعات تجده يغلي غليان، صار خمر. خلاص صار خمر. فإذا تركته يومين ثلاثة راح الغليان وصار خل بإذن الله. فإذا تخلل بنفسه صار حلال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رحم، أنبأنا الليس بن سعد، أن يزيد بن أبي حبيب، أن خالد بن خثير الحمداني حدثه، أن سري بن إسماعيل حدثه، أن الشعبي حدثه أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أن خالد بن كثير الهمداني يقول: نعم، حدثه عن أن سري بن إسماعيل حدثه يقول: أن الشعبي عامر حدثه أيضا قال: أنه سمع النعمان بن بشير. الشعبي سمع النعمان بن بشير، النعمان بن بشير الآن صار خطيب، صار أمير للكوفة، ما هو مثل أول أبو 9 أو 5 سنوات، الآن صار أمير للكوفة، صار خطيب يخطب الناس بما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه سمع النعمان بن بشير يقول: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الخمر من الحب ومن الشعير ومن كل شيء، صب ما على أي شيء تريد وتخمر، صب ما عليه وتركه 10 ساعات ما تجده لا يغلي ويزبد نعوذ بالله. نعم. باب لعنة الخمر على 10 أوجه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكي، حدثنا عبد العزيز بن عمران العبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على 10 أوجه، بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. يقول ابن ماجه رحمه الله: لعنت الخمر على 7 أو على 10 أوجه. الخمر لعنت على 10 أوجه. يقول رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثنا عن عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا وأبي طعمة قال: مولاهم نعم، قال: أنهما سمعا ابن عمر، أنهما الاثنين سمعا ابن عمر رضي الله عنه يقول: لعنت الخمر على 10 أوجه، يعني عينها لعنت على 10 أوجه، عينها يعني لعن عينها ولعن بائعها ولعن ساقيها ولعن شاربها ولعن وعاصرها ومعتصرها عاصرها ولعن معتصرها ولعن ساقيها ولعن من الحاملها ولعن المحمولة إليه ولعن البائع والمشتري عشرة لعنت على أو عشرة أوجه. عين الخمر ملعونة, عين الخمر ملعونة, ثم البائع والمشتري والشارب والمشروب والحامل والحامل والمحمولة إليه والساقي والحملها عشرة أوجه لعنت الخمر على عشرة أوجه. وقد مضى في الحدود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الخمر فسكر فجلدوه, فإن شرب الثالثة فجلدوه, فإن شرب الرابعة فجلدوه, والثالثة أو قال الرابعة فاقتلوه. خلاص إذا شرب أربع مرات وسكر يجلدوه, خلاص يجلد, يجب أن يقتل, ما يجلد في الأولى ويجلد في الثانية ويجلد في الثالثة وفي الرابعة يقتل. هذا هو الشرح الذي نزل من الله على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام, أن من سكر شرب وسكر ثلاث مرات أو أربع مرات وجلد مسكته الحكومة وجلدوه, ثم عاد ثم مسكوا جلدوه ثم عاد مسكوا جلدوه, ففي الرابعة يقتل, في الرابعة ويقتل على ألسنة سبعة من الصحابة رضي الله عنهم, لا شك في أنهم نقلوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا في من هديت, وعافنا في من عافيت, تولنا في من توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, وعافنا من الخمر يا رب العالمين من كل بلاء.